الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله ولا اعتمادي ولا توكلي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين وأوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن رمضان شهر الصبر كما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم وإن الصبر من أهم عناصر الجهاد في سبيل الله ومن أهم عناصر المعارك التي تقاد ضد أعداء الله ورمضان ليس شهر الصبر فقط بل هو شهر الصبر وشهر الحرية وشهر المواساة وشهر الحق وشهر القوة وفي مثل هذه الأيام من رمضان حدثت معركة فاصلة غيرت مجرى التاريخ كله وهي كما تعلمون المعركة الأولى في تاريخ الإسلام والتي قادها خير الأنام صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة رمضان كله دروس وغزوة بدر الكبرى كلها دروس أيضا ونحن اليوم أمام مقتطفات من دروس بدر ومن دروس الصيام نأخذها زادا معنا في حياتنا إن شاء الله تعالى القوة كما يقولون ضربان اثنان ضربان أي نوعان قوة مادية بحتة وقوة معنوية بحتة فأما القوة المادية فإنها إذا حاربت بنفسها ربما انتصرت ولكن انتصارها هذا لا يدوم طويلا وضرب الله تعالى أمثلة لنا في كتابه العزيز فقال سبحانه ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد جابوا أي قطعوا وحفروا جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد هؤلاء جميعا ماذا فعلوا الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فماذا كانت النتيجة فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إذن قوتهم المعنوية البحتة قوتهم المادية المستقلة لم يستفيدوا منها إلا مؤقتا وأما القوة المعنوية وحدها بدون دعم مادي لها فإنها لا تفيد أيضا، لأنه كم من صاحب حق قد أذل في عقر داره وسيم الهوان لأنه لم يتخذ بالأسباب المادية امتثالا لأمر الله. والمسلم يا أحبتي مطالب بكلا القوتين شرعا، مطالب بالقوة المادية التي يستطيعها، ومطالب قبل ذلك كله بالقوة المعنوية والتي عليها المدار. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونكم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إذن المسلم مطالب بأن يهيئ نفسه حتى تصبح قوته مرهبة لأعداء الله تبارك وتعالى، ومن تسول له نفسه أن يهاجم الإسلام أو يهاجم المسلمين. والقوة المعنوية يقول الله تعالى عنها: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لأن الصبر أهم دعامة للقوة المعنوية، ورمضان هو شهر الصبر. فالمسلم إذن مطالب بأن يهيئ القوة المادية التي يستطيعها فقط، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم بعد ذلك يهيئه ديننا الحنيف بدعم معنوي من كل الجهات. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام شهر الصبر والمواساة والإخاء والمحبة والقوة، والحج تدريب عملي على بذل الغالي والنفيس، وعلى تدريب الجسد على مشقات الحياة، على الحر وعلى الغربة والابتعاد عن الأهل والوطن، إلى غير ذلك من دروس. كذلك الزكاة تدربك على إخراج الشح والبخل من القلب، وعلى بذل المال في سبيل الله تعالى. وهكذا خذ كل أخلاقيات الإسلام فإنها تجدها مجتمعة تشكل إنسانا ذا قوة معنوية لا تقف أمامها الجبال. فالأمة الحقة والمسلم الصادق هو الذي يطير بجناحين اثنين. هل رأيت طائرة تطير بجناح واحد؟ إنها تسقط ولا ريب. لا بد من جناحين: قوة مادية وقوة معنوية. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك على لسان بنت شعيب، حيث قالت لأبيها عن موسى عليه الصلاة والسلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي قوة مادية، والأمين قوة معنوية. وهذه نقطة قد غفل عنها كثير من الناس، وخاصة الذين يوظفون الناس في الوظائف الخاصة أو العامة. فإن الإسلام لا يحابي أحدا. إذا أردت أن توظف موظفا فلتكن فيه هاتان الصفتان: القوة على أداء الوظيفة، والأمانة في أخلاقه. كذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام حين طلب من رئيس مصر في زمانه أن يوليه وزارة الاقتصاد، قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. حفيظ أي أمين، وهذه هي القوة المعنوية. وعليم قوة مادية، أي إنني أستطيع أن أدير الأمور بعلم لا بجهل. فالموظف الكفء للوظيفة هو الذي تتحقق فيه الصفتان: العلم بالوظيفة التي يقوم بها والحفاظ عليها من الضياع، فهو موظف أمين لا يفر من وظيفته في أوقات الدوام، ولا يهرب هنا وهناك، ولا يتشاغل عن أداء الأمانة بطعام أو شراب أو قراءة أو غير ذلك، ولا يميز واحدا عن واحد، لأنه أمين والأمانة تقتضي العدل، إلى غير ذلك من دروس. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام حين جاء ليسقي لبنتي شعيب وجد على الماء أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، بدل أن تسقيا أغنامهما كانتا تذوداهما، كانتا تذودا الأغنام عن هذه المياه، فلما سألهما عن السبب قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لئلا نختلط بالرجال. ولتسمع النساء اليوم اللواتي يفعلن ما لا يليق بالمسلمات من اختلاطهن بالرجال وإبراز مفاتنهن لهم بكل ما آتاهم الله أو بكل ما آتاهن الله من زينة وجمال. استعراض. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بينتا السبب. فجاء موسى عليه السلام فرفع صخرة عظيمة من فوق البئر لا يستطيع عدد من الرجال حملها، وهو الرجل الغريب ولكنه المربى على أخلاق النبوة، مع أنه لم يكن نبيا بعد، ولكن الله يختص برحمته من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فرفع الصخرة العظيمة فعلمت البنتان أن هذا الشخص ذو قوة عضلية مادية. إن خير من استأجرت القوي. وأما الأمين فمن أين علمت أنه أمين؟ لما سقى لهما ذهبتا إلى أبيهما فأخبرتاه القول، فدعاه عن طريق إحدى ابنتيه، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك. لست أنا الذي أدعوك، لست أنا التي أدعوك، لا أقول لك تفضل وليس هناك رجل في الدار، إن أبي يدعوك، حتى لا يصير في نفسه شبهة، وحتى لا يستطيع ذو القلب المريض أن يتسلل. بعض النساء اليوم يطرق الباب: تفضل، أية كلمة هذه التي تقولين؟ أتدرين ما مدلول هذه الكلمة؟ إنها دعوة غير صريحة لأفعال شنيعة. تفضل، أي تفضل هذه؟ تفضل لا تقال للرجل إذا لم يكن هناك رجل في الدار. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما مشى مع البنت قال لها: امشي ورائي حتى لا ينظر إليها، وإذا كان الطريق ذات اليمين فألقي حجرا صغيرا تجاه اليمين، لا تكلمني، ألقي حجرا ذات اليمين فأنا أعلم أن الطريق ذات اليمين، وإذا كان ذات اليسار فكذلك. لذلك علمت أنه قوي وعلمت أنه أمين. إذن أشار الله تعالى هنا إلى القوتين: المادية العضلية السلاحية، وإلى القوة المعنوية الخلقية. والمسلم مطالب بالاثنتين جميعا. في غزوة بدر أعد النبي صلى الله عليه وسلم القوة ليسيطر على عير لقريش على تجارة، ولكن الله تبارك وتعالى أراد غير ذلك، أراد لهم أن يواجهوا عدوهم، وكان عدد المشركين 3 أضعاف المسلمين وأكثر، كان المسلمون 300 وقليل، وكان المشركون 1000. قوة قليلة مادية مقابل قوة كثيرة مادية، ولكن القوة المعنوية فعلت أفاعيلها. قبل أن أنتقل أعود إلى رمضان شهر الصبر، لنرى أن رمضان يعطينا ثلاثة دروس تربينا في حياتنا. أول صفة يعطيها رمضان للصائمين أنه يعلمهم الصبر، فالإنسان الذي يصوم عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة وعن كل ما لا يرضي الله تعالى، يصوم عن المباحات فضلا عن المحرمات، يصومها طوعا بملء إرادته وهو سعيد. هذا الإنسان الذي استطاع أن يصوم هكذا، إذا عرضت عليه فيما بعد شهوة فإنه يستطيع أن يسيطر عليها. وإن أكبر مشكلة يعاني منها الجيوش اليوم هي مشكلة تموين الجنود في المعارك. كيف تؤمن الغذاء للجندي في المعركة، وكيف توصل له الطعام سليما من العيوب صالحا للأكل، كيف تؤمن له الشراب، وكيف تؤمن له الترفيه؟ وبعض الجيوش الكافرة لا ترسل جيوشها إلى المعارك إلا ومعها فرق كاملة من المومسات والعاهرات، لأنهم يريدون أن يؤمنوا للجندي الذي اعتاد على هذا العهر والفجور، أن يؤمنوا له تلك الصفات القبيحة لأنه لم يعتد الصوم ولا يعرف ما هو الصوم. فإذا حصرت فرقة من الجيش مثلا فمشكلة كبيرة، كيف نؤمن لهم الطعام حتى لا يستسلموا؟ أما جندي الإسلام فإنه في الحالة العادية والطعام أمامه متوفر يأكل ويقوم قبل أن يشبع، لأن المسلم لا يعرف الشبع إلى حد التخمة. المسلم الصحيح يقوم قبل أن يتم شبعه. وإذا وجد الطعام في المعركة أكل، وإن لم يوجد صبر واعتبر نفسه صائما كرمضان يوما ويومين، تمرات لا بأس، شربة ماء لا بأس، وهكذا كانوا يفعلون. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إحدى المعارك كان يعطي كل مسلم من الجنود تمرة واحدة بالعدد، ويقول له ليس هناك غيرها، واحد، تمرة واحدة يمصها مصا ويشرب فوقها قليلا من الماء ويكتفي يوما كاملا. كيف استطاع أن يصبر على ذلك؟ لأنه ربى نفسه في رمضان على الصبر. كيف استطاعوا أن يذهبوا من المدينة إلى تبوك ومعهم بعض الجنود يمشون على أقدامهم؟ كيف استطاعوا ذلك؟ كيف استطاع أبو ذر وقد مات جمله في الطريق أن يحمل الحمل على أكتافه في تبوك ويمشي على قدميه لاحقا الجيش وحيدا فريدا في الطريق في الصحراء، حتى رآه صلى الله عليه وسلم فقال له من بعيد: كن أبا ذر. فعندما جاء قالوا: يا رسول الله، هو أبو ذر؟ فقال: رحم الله أبا ذر، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده. كيف استطاع لولا أنه تربى في شهر الصبر؟ أما الترفيه عند المسلمين فما هو الترفيه؟ لم يعتادوا سماع موسيقى ولا أغاني ماجنة، ولم يعتادوا رؤية أفلام لا تليق، ولكنهم اعتادوا أن يصفوا قدمين في سبيل الله في الليل، ويضعوا الذقون على الصدور، ويتلون كتاب الله تعالى مسترسلين خاشعين، الدموع تذرف والقلوب تشرق بأنوار كتاب الله سبحانه. فإذا جاء الصباح والرجل قد سهر في سبيل الله، فبدل أن يتعب وبدل أن يكل ويمل، يكون قد اتخذ من هذه التلاوة وهذا القيام زادا لا تقوم له الجبال الرواسي. كانوا يحاربون من الصباح إلى المساء بسيوف ثقيلة، ثقيلة الوزن ويلبسون على أجسادهم الدروع، لم يكونوا يحاربون بأزرار يضغطون عليها ولا بطائرات يحركونها بسهولة، ولكنهم كانوا يقاتلون بأجسادهم من الصباح إلى المساء. فإذا أتى المساء نام أحدهم سويعات قليلات ليريح هذا الجسد المضمى من التعب، وسرعان ما يقوم في الليل، يقوم مصليا لرب العالمين وذاكرا وتاليا وخاشعا ومستغفرا وباكيا. ألم تسمعوا إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عندما كان في معركة أذربيجان في بلاد الروس؟ كان هناك فسمع القراء في الليل. من هم القراء؟ هم المجاهدون. سمعهم في الليل يقرؤون فوجد اختلافا في قراءاتهم، فخاف على القرآن أن يحرف، لأن المسلمين اختلطوا بالأعاجم فأخذوا منهم بعض اللحن في اللغة، اللحن يعني الخطأ. فخاف حذيفة على القرآن أن يحرف، فذهب إلى عثمان وشكى إليه ذلك، فكان هذا أحد الأسباب التي سببت جمع القرآن في مصحف واحد، وقد كان مفرقا في صحف. إذن الجنود جميعا يقومون في الليل، حتى جاء القائد فاستمع إلى قراءاتهم. هذا هو الترفيه الذي يعلمه المسلم ويعرفه، صبر يتدرب عليه في رمضان، ترفيه يتدرب عليه في قيام الليل. فالترفيه عندهم عنوانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا هو الترفيه. ولذلك لم يعاني المسلمون من مشكلة في معاركهم. وتعالى الآن لنعلم أن رمضان يعطينا درسا ثانيا، هو النظام. أية أمة في الأرض كلها غير الإسلام تأكل معا وتمسك عن الأكل معا وتذهب إلى المسجد معا، بل وتذهب إلى الحج معا؟ انظر إلى عرفات، تكون أرضا قاحلة لا حياة فيها، وفي يوم واحد في السنة يأتي إليها الملايين بأمر الله تعالى فيجتمعون يوما واحدا. فإذا غربت الشمس خرجوا جميعا من هذه الأرض فعادت خلاء بأمر الله تعالى. كذلك في مزدلفة، أرض لا تطأها قدم إلا نادرا خلال عام كامل، وفي ليلة واحدة يجتمع الناس فيها معا وينطلقون معا. أي نظام هذا؟ هو نظام الإسلام. كذلك في رمضان قبيل المغرب ترى الجميع متجهون إلى بيوتهم، كل واحد يحمل شيئا من الطعام يريد أن يجتمع مع أسرته ليأكل معهم بأمر الله تعالى. وهكذا يعلمنا رمضان النظام، والنظام مهم جدا في المعارك اليوم. ويعلمنا أيضا الدرس الثالث والأهم، وهو الطاعة، الطاعة لله ولرسوله. أنت تستطيع اليوم أن تذهب إلى بيتك فتغلق الباب على نفسك وتأكل وتشرب حتى تشبع، ثم تمسح فمك بمنديل وتخرج إلى الناس وتقول إني صائم. من الذي أجبرك؟ من الذي دعاك إلى أن تمنع نفسك من هذه الشهوات؟ طاعتك لله ولرسوله. إذن يعلمك الصوم كيف تطيع الله بملء اختيارك، لا تخاف من تهديد ولا تخاف من شيء إلا من الله. وإذا طبقت هذا على المعارك رأيت عجبا. خالد رضي الله عنه كان في إحدى المعارك قائدا، لم يكن جنديا، كان قائدا، وفي قلب المعركة ووسطها جاءه كتاب من الخليفة عمر أن عزلتك وجعلت أبا عبيدة قائدا. والمعركة قائمة، يتحول خالد بأمر من الخليفة من قائد إلى جندي. ماذا فعل خالد؟ الكتاب أتى إليه هو، ماذا فعل؟ طوى الكتاب وجاء إلى أبي عبيدة وقال له إن أمير المؤمنين يأمرك أن تصبح قائدا للجيش، وأنا تعتبرني من منذ هذه الساعة جنديا تحت الأوامر والطاعة. قيل لخالد: لماذا فعلت ذلك؟ فقال كلمة سجلها له التاريخ، قال: إنني أقاتل من أجل ربي عمر لا من أجل عمر. وما الفرق بين أن أكون قائدا أو أن أكون جنديا؟ أليس الجميع يقاتلون لإعلاء كلمة الله؟ إنني لا أبحث عن جاه ولا عن سلطة ولا عن مال ولا عن دعاية ولا عن رياء ولا عن ثناء الناس، إنما أبحث عن رضا رب العالمين سبحانه. فلئن كان الرضا في كوني قائدا كنت قائدا، ولئن كان الرضا في كوني جنديا أصبحت جنديا. كيف استطاع خالد أن يفعل ذلك؟ لأنه تعلم الطاعة من رمضان. فإذا طبقنا هذه الدروس على غزوة بدر وجدنا العجب، نبينا عليه الصلاة والسلام يمارس الترفيه القلبي في الليل، يبسط يديه إلى رب العالمين ويناشده ويدعوه: اللهم نصرك الذي وعدتني. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وأخبره الله قبل سنين بقوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر. كان عمر يقول رضي الله عنه: كنت أقرأ هذه الآية وأقول: أي جمع هذا؟ سيهزم الجمع. الله تعالى وضع سين الاستقبال قبل فعل يهزم: سيهزم الجمع. إذن في المستقبل سيهزمون، أي جمع هذا؟ فلما جاءت غزوة بدر قال عمر رضي الله عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فعلمت أن الجمع هو قريش. اللهم نصرك الذي وعدتني، طيلة الليل وهو قائم صلى الله عليه وسلم يدعو. هذا الترفيه. وأما الصبر فترى عجبا أيضا. عمير بن الحمام رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والآن يأتي معنا الطاعة ويأتي معنا الصبر ويأتي معنا الامتثال في كل جوانبه ومحبة الله ورسوله أيضا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل مقبل غير مدبر صابر، اسمع صابر واربطها بالصيام، صابر محتسب. واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا يتدرب كيف يحتسب وكيف يصبر وكيف ينوي. هناك يقول أيضا: صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، من قاتلهم فقتل إلا أدخله الله الجنة. يقول عمير بن الحمام وقد كان يحمل تمرات في يده يريد أن يأكلها، قال: بخ بخ، يعني يا سلام هذا شيء جميل. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على قول بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال: أنت من أهلها. فألقى التمرات من يده وقال: أنا إن عشت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. أكل التمرات يعتبرها حياة طويلة، ونحن نتمسك بالدنيا بأيدينا وأرجلنا لا نريد أن نفلتها. يتأمل كل واحد منا أن يعيش 100 سنة على الأقل. ومن عجائب ما قرأت أن سليمان عليه الصلاة والسلام سأل ملك الموت ذات يوم، قال له: ما أعجب ما رأيت؟ فقال له ملك الموت، قال: كنت ذات يوم مأمورا بأن أقبض روح شخص، فذهبت إليه فوجدته واقفا عند صانع الأحذية يقول له: اصنع لي حذاء واجعله متينا فإنني أريد أن يخدمني 10 سنوات. وخرج الرجل من عند صانع الأحذية وكان النفس الأخير، فجاء ملك الموت فقبض روحه، قبضها وهو متعجب من حرص الإنسان على الدنيا. إنها لئن عشت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، إنني أريد الجنة، فألقاها من يده وقاتل حتى قتل. فدروس بدر دروس عظيمة، فيها الصبر وفيها الجهاد الحقيقي. أطفال، أولاد في سن المراهقة. يقول ابن عوف رضي الله عنه: كنت في بدر في الصف فنظرت فوجدت أمامي بجانبي هنا وهنا ولدان لم آمن بمكانهما، يعني خشيت على نفسي في معارك ضرب السيف والرمح، يريد الإنسان أن يكون بين أقوياء حتى يدافع عنه إن وقع في مهلكة. فنظر فإذا بولدين أو شابين، قال: فلم آمن بمكانهما، يعني حاولت أن أتخذ مكانا آخر. وإذا بأحدهما يقول: يا عم، أين أبو جهل؟ وأبو جهل في ذلك الزمان كان من صناديد الرجال، وكان يلقب فرعون الأمة، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون الأمة، كان طاغية وعنيدا وجبارا. حتى عندما قتل وجاء ابن مسعود ليحز رأسه كان مستكبرا ومعاندا، وقال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني لو كنت في قوتي لما استطعت أن ترتقي علي. انظر إلى هذا العناد وهذه القسوة، وهو يحز رأسه في النفس الأخير كان بهذه القسوة. فتخيله وهو في قوته الصحيحة، قال له الشاب: يا عم، أين أبو جهل؟ قال: وما تريد منه يا ابن أخي؟ قال: لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا أفارقه حتى أقتله. فأعجب بهذا الشاب، ثم قال له الشاب الآخر مثل ذلك. فلما رآه وقد أحاط به المشركون كالحرجة، كأنهم غابة حوله رماح وسيوف تحيط به حماية، قال: هذا صاحبكما. وانطلق الشابان في هذه المعمعة حتى دخلا بين المشركين واستطاعا أن يقتلا أبا جهل. شابان صغيران هما اللذان قتلا أبا جهل، وأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقول: يا رسول الله، أنا الذي قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما من الدم؟ قال: لا. قال: فأروني. فأرياه سيفيهما فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو جهل في النزع، فاحتز ابن مسعود رضي الله عنه رأسه وأنهاه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. هذه الدروس ينبغي لنا أن نعود إليها، الخطبة لا تكفي، فينبغي لنا أن نعود وأن ننظر في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن نقرأ في مثل هذه الأيام. في رمضان كانوا يقاتلون، ورمضان اليوم قد أتى متحسرا، لأنه قد شهد غزوات في الماضي، شهد غزوة الفتح في رمضان، وشهد غزوة بدر في رمضان، وشهد معارك كثيرة للإسلام في رمضان، وأتى إلى المسلمين اليوم ليرى أمة غير أمة، ويرى حالة غير حالة، ويرى مسلمين غير مسلمين غير أولئك. فرمضان يخاطبكم وأنا أحدثكم بالنيابة عنه، وكلني رمضان اليوم أن أتحدث بالنيابة عنه. رمضان يقول لكم: يا أيها المسلمون، عودوا إلى إسلامكم الصحيح. يا أيها المسلمون، اقرأوا سيرة نبيكم عليه الصلاة والسلام. يا أيها المسلمون، صوموا صوما حقيقيا حتى تتدربوا من دروس رمضان. صبر وطاعة ونظام، هذه هي الدروس التي نأخذها من رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.